لابد أن يكون عندنا هذا السؤال متواجد: هل أنا ممن اختارهم الله؟ وأفكر به دائما، ولا يصبح موضوع نزول الإيمان بعد رمضان عندي عادي، فتصبح عادتنا أن نقبل بقوة في رمضان ثم نرجع إلى أدراجنا كما كنا قبل رمضان، ونحن في اليوم الثالث بعد رمضان. من الأمور التي ينبغي أن تشغلنا كثيرا هذا الأمر. في البخاري يروي قتادة رضي الله تعالى عنه فيقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، جاء أبي قال صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن. أبي شو اللي شاغله؟ أبي شو اللي بباله؟ أبي سمع إني أمرني الله تعالى أن أقرأ عليك القرآن. السؤال السريع اللي سأله أبي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أو سماني؟ قال لك الله، قال لك اقرأ القرآن على أبي. هيك قال لك أبي؟ يعني اسمي سماه الله؟ بين يديك كتير، في مئات الصحابة بين يديك، لما اختارني أنا؟ لما قال لك اقرأ القرآن على أبي؟ قال: يا رسول الله، سماني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فجعل أبي، يقول قتادة، فجعل أبي يبكي يبكي، الله سماني؟ في كتير مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليه قال لك اقرأ القرآن على أبي؟ ليه ما قال لك اقرأ القرآن على أبي بكر مثلا؟ اقرأ القرآن على عمر، اقرأ القرآن على عثمان، على علي، في كتير صحابة مقربين منك، لما أبي؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيار. تروي عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك في الصحيح تقول: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في الظهيرة، في يوم لا يخرج الناس فيه، في وقت لا يخرج الناس فيه عادة. أسأل الله أن يكرمكم جميعا بزيارة مكة والمدينة، ومن زار مكة والمدينة يعرف أن وقت الظهيرة وقت حار جدا، غالبا لا يخرج فيه الناس. بهذا الوقت جاء النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة صغيرة، أسماء كانت صغيرة وعائشة أصغر من أسماء، فعائشة سمعت طرق الباب، أبو بكر قام فتح الباب، نظرت عائشة فإذا هو بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتقول: جاءنا رسول الله في وقت لا يأتينا فيه عادة، يعني عادة بزورهم، بس بهذا اليوم إجا بالظهر. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله تعالى قد أذن لي بالهجرة. جاء الإذن بالهجرة. شو بتتوقعوا من أبو بكر يا إخواني؟ ماذا حصل مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فجعل أبو بكر يبكي، بس ما قال له شيء، قال له: يا أبا بكر، إن الله أذن لي بالهجرة فقط. فجعل أبو بكر يبكي بكاء شديدا، ثم يقول: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. في مجال كن أنا معك؟ ممكن تختارني؟ فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو بكر. فتقول عائشة: ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح. اختيار، اجتباء. النبي عليه الصلاة والسلام كثير من القبائل تكلم معها، لكن لما الأوس والخزرج هم الذين كتب الله لهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، وأن يعيش معهم، وأن يدفن في أرضهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، واسمع هذا الحديث، قال: لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. في رواية: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ثم قال: الناس دثار والأنصار شعار. إيش الدثار والشعار؟ قال النووي في شرح هذا الحديث وغيره: الدثار الثوب الخارجي البعيد عنك البعيد عن جلدك، والشعار هو الثوب الداخلي القريب منك الملتصق بجلدك، هذا اسمه شعار، والثوب الخارجي اسمه دثار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: الناس دثار، وإن كان بيننا وبينهم قرب لكنهم كالدثار، وأنتم يا معشر الأنصار شعار. ماذا أريد من كل هذه الأمثلة؟ أريدك أيها الحبيب، يا من قمت الليل، يا من صمت النهار، يا من دعاك داعي الإيمان فلبيت أنت والمئات. المساجد بفضل الله تعالى في العالم، في لبنان، في صيدا، بفضل الله تعالى كانت ممتلئة، الناس مقبلة، الخير كبير والخير كثير. لكن السؤال الذي يجب أن أسأل نفسي إياه وتسأل نفسك إياه بعد هالطلبات الكتير اللي تقدمت برمضان: لمن جاء الاختيار؟ بالعمية إخواني بيقولوا في مناقصات، فتحوا باب المناقصات، كل واحد قدم عرضه وقدم وراءه، بعدين كله رجع على البيت، بعدين اجت الموافقة لواحد. الله تعالى ليس عنده واحد لكن عنده ثلة. اسمع ماذا قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نسبهم له. يا رب كيف أكون ممن اصطفيت؟ أنا يا شيخ قلبيا أحب ذلك، أنا عارف حالي بعد العيد ممكن أضعف، بس كيف أكون من الذين اصطفاهم الله؟ أريد هذا، أريد الاختيار، أريد الاجتباء. وسائل سريعة أختم بها الخطبة كلها من القرآن الكريم. يقول جل جلاله في الآية الأولى: يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شو يعني الإنابة يا شيخ؟ الإنابة يعني الانكسار بين يدي الله. شو اللي بيصير معنا يا إخواني غالبا بعد رمضان؟ بيصير عندنا حالة من الانتفاخ الإيماني، يعني 30 يوم قيام وصيام وقرآن ودروس، بتحس حالك منتفخ فتشعر بالشبع، واللي يشعر بالشبع بصير عنده استغناء عن الأكل، بيعزموا لك لا شبعان، فيشعر بالشبع. ممنوع كمؤمن نشعر بالشبع. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. أول يوم العيد جوعان للإيمان، جوعان. واحد من الشباب الذين أقبلوا في رمضان، نسأل الله لنا ولهم الثبات، جيت صليت أنا ظهر وعصر، كم صلاة بها اليومين، فكل صلاة عم بصلي مع أنه بيته بعيد، فبعد الفجر قال لي: شيخ كنت طولوا تعملوا أعمال في المسجد؟ قلت له: بس خلي الشباب تريح له شوي، الله يومين ثلاثة بنعلن عن البرنامج إن شاء الله. قال لي: حاس حالي جحت، حاس حالي فاضي. هذا اسمه إنابة، إنابة، ما حاسس بالشبع. خلاص شيخ الله إن شاء الله شهرين ثلاثة بنرجع نطلع على المسجد. صراحة يعني ما شاء الله عنكم كنتم مكفين البرنامج برمضان، بكفونا هيك كم شهر لقدام. هذا اسمه شبع، شبع موهوم. الأصل أن هذه الدفعة الإيمانية في رمضان أنشأت عندي شبع آخر، جوع آخر، جوع متجدد، شوق متجدد إلى الله جل جلاله، فتحتاج لإنابة. فأسأل الله يجعلني وإياكم من المنيبين. الأمر الثاني، يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الهداية تحتاج إلى مجاهدة. أنا أعلم أن الكثير ممن عاد وتاب وآب بعد رمضان قد يسمع الكثير من الناس يتكلم، قد يسمع المثبطين، قد يسمع بعض المستهزئين، قد يسمع بعض صحبة السوء. الآن جاء وقت المجاهدة، مجاهدة النفس، عتل الدنيا وأخبار الدنيا وأعمال الدنيا وأشغال الدنيا، الآن مجاهدة النفس. ودخل معها من يعينها، من كان محبوس عنها شهر كامل، الشيطان. لذلك قال الشاعر: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. الأمر الثالث، يقول الله جل جلاله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني الطلب، يعني الطلب، السؤال: ما البرنامج بعد رمضان يا شيخ؟ كيف ألتزم بأمور معينة؟ كيف ألتزم بالقرآن؟ كيف ألتزم بالمساجد؟ كيف ألتزم ببيئة الإيمان بعد رمضان؟ يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله قال: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأمر الرابع والأخير، الإلحاح في الدعاء. أن تدعو بقلبك ولو بالعمية، بلهجتك، من قلبك منك إليه مباشرة، تقول: يا ربي، هل اخترتني بعد رمضان أم لم تختارني؟ أم اخترت غيري؟ يا ربي، إن لم أكن قد كتبت في من اخترتهم، اللهم اجعلني ممن اخترتهم بعد رمضان. الحاح في الدعاء. إذا ألححت في الدعاء، وإذا أنبت بين يدي مولاك، وإذا جاهدت نفسك، فاعلم أن الله جل جلاله سيختارك. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن اصطفاهم واختارهم بعد رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نعمة الأمن والأمان هي من أعظم النعم التي تثبت الإيمان، وهذه النعمة التي لا يريد الباطل بجميع ملله ونحله وعلى رأسهم اليهود أن تكون في بلاد المسلمين عامة، وفي بلاد العرب خاصة، وفي بلاد الشام، البلاد المحيطة بالمسجد الأقصى على وجه الخصوص، لأنهم يعلمون إذا سحب ونزع الأمن وانتشرت الفوضى فسيسقط الاجتماع، وتسقط اجتماع الكلمة، وإذا سقطت اجتماعية الكلمة سقطت القوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك يدسون ذيولهم بين الحين والآخر بين الناس. فما أريده من إخواني أن نحذر من الفتن، وأن لا نكون في أوقات الفتن ممن يتأثر بسرعة ويتحرك في أي شيء بغير سؤال. فكما أنك تسأل عن صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك، يجب عليك كذلك أن تسأل في أمور الحياة. فقد قال الله جل جلاله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا يحاك لبلدنا، وهذا يحاك للبنان، لأنهم يعلمون أن شباب لبنان ورجال لبنان دمهم يغلي لما يحدث في غزة. كيف نحمي أنفسنا من هذا الخطر القادم إلينا من شمال لبنان أو من الشمال، يعني من لبنان؟ بثوا الفتن فيما بينهم تحت أي مسميات، سموها ما شئتم، كل مرة بلونه، كل مرة بصورة، لكن يجب علينا أن نكون حذرين وأن نعلم أن العدو متربص بنا، وأن نعلم وسائله وطرقه القديمة والحديثة. واسألوا من سبقنا من آبائنا وأجدادنا شو يعني الحرب الأهلية، وماذا فعلت الحرب الأهلية في لبنان وفي غيرها من المناطق، وكيف كان أثرها السلبي على جميع الأصعدة على الناس. فلنحذر من الفتن، ولنسأل من الله جل جلاله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الأمر الثاني الحبة في الله، ربنا جل جلاله من شريعته ومن شرعه أنه عودك على الاستقامة، فجعل لك أجرا عظيما تأخذه بعمل قليل، فقال صلى الله عليه وسلم أنه من صام 6 أيام فقط، صمت شهرا 6 أيام من شوال كان كصيام الدهر. من يستطيع أن يصوم الدهر؟ صعب، 365 يوم صايم صعب. قال لك النبي عليه الصلاة والسلام تصوم 6 أيام بصوم دهر. وبعض الناس للأسف يستغني عن هذا، أو يكون بخيلا في هذا، أو لا يكون مقبلا، أو يتساهل في هذا. لذلك أدعو نفسي وإخواني إلى المسارعة في البدء بصوم 6 من شوال، حتى تبقى النفس تتلذذ بلذة الطاعة التي كانت فيها في رمضان. وانقلوا هذا لنسائكم وأبنائكم وبناتكم وإخوانكم وأصدقائكم، فكثير من الناس يصوم رمضان لكنه لا يصوم 6 من شوال، وتستطيع أن تصومها في كل الشهر ولو كانت مفرقة، لكن إن أردت أن تصوم يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد سن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبقه بيوم أو أن تتبعه بيوم. أخيرا، كما ذكرنا في خطبة العيد، الفرح دين والفرح عبادة، ونحن عباد ونحن عبيد بين يدي الملك، لكن هذا الفرح لا يدفعنا أن ننسى الجرح العميق في أمتنا. فأهل غزة الحبيبة مع كل المصاب الذين هم فيه ما زال مصابهم مستمر، ففي أول يوم من أيام العيد رأيتم وشهدتم أحوالهم، رأيتم من فقد أبناءه وبناته وهدم داره في أول يوم من أيام العيد وفي اليوم الثاني، وما زال الأمر هكذا. فلا ينبغي لنا أن ننسى، نفرح لكن لا ننسى، نأكل ونشرب لكن لا ننسى، وذكر أهلك وذكر أبناءك وبناتك لأننا أمة واحدة. فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مأسورًا إلا فككت أسره، ولا مجاهدًا إلا نصرته، ولا تائبًا بعد رمضان إلا قبلته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اخترتهم بعد رمضان، اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم بعد رمضان، اللهم اجعلنا من أهل الدار ولا تجعلنا كالضيوف في رمضان وبعد رمضان. اللهم اجعلنا من أهل بيتك الذين تعلقت قلوبهم في المساجد، اللهم لا تجعلنا ممن يزور بيتك في المواسم فقط، اللهم اجعلنا ممن تعلق ببيتك فلا يصلي صلاة إلا في المسجد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا للمساجد وللدين وللإيمان كالشعار، ولا تجعلنا كالدثار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شوال وتقبل منا رمضان، اللهم وبلغنا الأيام المباركة من ذي الحجة واجعلنا فيها من المقبولين، واجعل هذه الأيام وهذا الشهر المبارك شهر رحمة وبركة ونصر وفتح لنا وللأمة جميعا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.